اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك أنت الله الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. يا رب يا من تحب العفو فاعف عنا. يا رب يا من تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم عظيم حليم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك اللهم لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت. اللهم اجعلنا لكتابك من التالين واجعلنا بالقرآن من العاملين واجعلنا ممن حفظوا للقرآن حرمته لما حفظوه وعظموا منزلته لما سمعوه وتأدبوا بآدابه لما حضروه وما فارقوا وما تركوه أبدا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر مؤنسا وفي القبر مؤنسا وفي القيامة شفيعا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما. اللهم أطلق به ألسنتنا وافتح به قلوبنا واشرح به صدورنا واهد به أولادنا واهد به أولادنا ونور به بيوتنا ونور به قبورنا ونور به قبورنا ونور به صراطنا واجعلنا نتلوه كما ينبغي وكما يرضيك وكما تحب عنا يا أرحم الراحمين. إلهي كيف نفتقر في غناك وكيف نضل في هداك وكيف نذل في عزك وقواك وكيف يضام العبد في سلطانك. يا من يسمع كلامنا يا من يرى مكاننا يا من يعلم سرنا وعلانيتنا ولا يخفى عليه شيء من أحوالنا. أنا البائس الفقير أنا المستغيث المستجير أسألك مسألة المسكين وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل وأدعوك دعاء الخائف في الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته وفاضت لك عبرته وذل لك جسمه ورغم لك أنفه. أدعوك دعاء من كثرت ذنوبه وظهرت عيوبه. أرجوك وأدعوك دعاء من يرجوك ويخشاك. أدعوك دعاء من لم يخطر بباله سواك. ورحمتك تسع من أطاعك منا ومن عصاك. اللهم إنك رغبتنا بالعفو عمن ظلمنا، اللهم إنك قد رغبتنا بالعفو عمن ظلمنا وقد ظلمنا أنفسنا وأنت أحق بالكرم منا، فاعف عنا في ليلتنا. اللهم اعف عنا، اللهم اغفر لنا، اللهم اغفر لنا. إلهي مضت ليالي عشر الرحمة مسرعة، يا رب مضت عشر الرحمة مسرعة وتلتها عشر المغفرة مدبرة. يا رب مضت عشر الرحمة مسرعة وتلتها عشر المغفرة مدبرة، وأقبلت علينا عشر العتق من النيران مبشرة. يا رب مضت عشر الرحمة مسرعة وتلتها عشر المغفرة مدبرة، وأقبلت علينا عشر العتق مبشرة. فإن كنا ممن قصر وتهاون فيما مضى، فإن كنا ممن قصر وتهاون فيما مضى فالعبرة بالخواتيم، فالعبرة بالخواتيم، وها هي خواتيم عشر العشر العتق مبشرة. فاللهم أسعدنا بعتق رقابنا من النار، اللهم أسعدنا بعتق رقابنا من النار، اللهم اختم لنا عشر العتق بالعتق من النيران. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ورقاب أبنائنا وبناتنا ورقاب إخواننا وأخواتنا ورقاب أزواجنا وذرياتنا ورقاب أحبابنا وأصحاب الحقوق علينا ورقاب المسلمين والمسلمات ورقاب المسلمين والمسلمات. يا من تسبح له الرمال وتسجد له الظلال وتدك من هيبته الجبال، يا من خلق الإنسان من الطين اللازب والصلصال وزينت صورته في أحسن تقويم وأتم اعتدال وعصمت قلبه بنور الهداية عن ورطات الضلال، نسألك صلاح الأحوال. اللهم إنا نسألك صلاح الأحوال. اللهم أمنا يوم الفزع والزلزال. اللهم إنا نسألك صلاح الأحوال. اللهم أمنا يوم الفزع والزلزال. اللهم احشرنا مع سيد الرجال. اللهم احشرنا مع سيد الرجال. اللهم اجعل أوقاتنا بذكرك معمورة. اللهم اجعل أعمارنا بذكرك معمورة وأعمالنا عندك مقبولة. إلهي أتعذب نفوسا قد عذبها الخوف منك؟ إلهي أتحرق بالنار ألسنة كانت تخبر عنك؟ إلهي أتعذب بالنار أبدانا قامت بين يديك؟ إلهي أتعذب عيونا من خشيتك بكت بين يديك؟ إلهي أتعذب عيونا من خشيتك بكت بين يديك؟ اللهم اجعل في ضعفنا قوة منك وارحم عبرة تترقق على ما فات منك وارحم عبرة وعيونا تترقق على ما فات منك. إلهي الأكف بين يديك ضارعة والقلوب لك خاشعة والعيون لك دامعة. يا رب هذه الأكف بين يديك ضارعة والقلوب لك خاشعة والعيون من خشيتك دامعة. اللهم أعتق في ليلتنا رقابنا من النار. اللهم أعتق في ليلتنا المباركة رقابنا من النار. اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين. اللهم اكشف الكرب عن المكروبين. اللهم نفس هم المهمومين. اللهم بلغنا ليلة القدر أجمعين. اللهم اجعلنا من أهل القدر في ليلة القدر يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجر من قامها إيمانا واحتسابا لك يا رب العالمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم ارحم أمواتنا وأموات المسلمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم ونور قبورهم. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم أرحنا من هموم الدنيا وغمومها بالروح والريحان ودخول الملائكة علينا بالسلام من كل مكان يبشروننا بروح وريحان ورب غير غضبان. اللهم احفظ مصر وأمنها. اللهم احفظ مصر وحدودها. اللهم احفظ مصر وشعبها. اللهم عليك بالمتربصين بها. اللهم عليك بالمتربصين بها. اللهم من أراد بها وبشعبها سوءا فاجعل كيده في نحره. اللهم أنزل على أهل مصر من خيرات السماء وبركات الأرض يا خير الرازقين. اللهم دبر لها أمرها، اللهم دبر لأهل مصر أمرهم، اللهم اجمع وأصلح صفوف المصريين، وأصلح أحوال المسلمين، وأصلح حكام المسلمين، اللهم أصلح حكام المسلمين، اللهم وفق حاكم مصر لهداك، واجعل طاعته وعمله في رضاك، وارزقه البطانة الصالحة المصلحة التي تعينه على خير مصر وشعبها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وارفع راية الدين، وأعزنا بالإسلام قائمين، وأعزنا بالإسلام على كافة أحوالنا يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا وقرة عيوننا وتاج رؤوسنا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.